نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب الأدب: باب في الرجل يدعى أيكون ذلك إذنه، أيكون ذلك إذنه، دعي فهل يدخل بدون الاستئذان رأسا؟ قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو ذكي أنه قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عليه يرحمك الله، وعن حبيب وهشام. حبيب هو حبيب بن الشهيد من الثقات، وهشام هو ابن حسان القردوسي ثقة، عن محمد وهو ابن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رسول الرجل إلى الرجل، رسول الرجل إلى الرجل إذنه، يعني إذا أرسل إليه لياتي فهذا إذن له، لكن إذا كان الباب مغلق أو شيء فهذا هنا يأتي، إذا كان في مجلس مكشوف أو في بيت مفتوح، مجلس مفتوح لا بأس، لكنه إذا كان الباب مغلق فهناك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرعون الأبواب الأظافر، فما دام مغلق ربما يكون ذهب ليأتي به رسوله لكنه تأخر ربع ساعة ثلث ساعة، والإنسان يكون في حالة، فلذلك ينبغي إذا كان الباب مغلق خاصة أنه يستأذن. نعم. ثم بعد ذلك قال: حدثنا حسين بن معاذ بن حليف، هكذا قالوا، وقيل خليف، حليف وخليف، وقيل بالمعجمة، هو ثقة بصري، قال حدثنا عبد الأعلى، وهو عبد الأعلى ابن عبد الأعلى السامي البصري من الثقات، عن قتادة عن أبي رافع، حدثنا سعيد وهو ابن أبي عروبة، أبي رافع هو الصائغ المدني، نفيع ابن الحارث أبو رافع الصائغ، نعم، المدني من الثقات. هنا لا يوجد إلا تدليس قتادة عن أبي رافع، إلا أن الحديث السابق يكون قريبا منه في معناه فيكون صحيحا لغيره، أن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول فإن ذلك له إذن. فكلا الحديثين معناهما واحد، الثاني فيه علة تدليس قتادة، وقتادة ابن دعامة يحتاج إلى دعامة، فهنا الحديث السابق شاهد متابع له متابعة ناقصة، لأن الأولى أيضا عن أبي هريرة، هنا أيضا الحديث الأول أيضا عن أبي هريرة، فيكون صحيحا لغيره. نعم. ثم بعد ذلك قال: باب في الاستئذان في العورات الثلاث. العورات الثلاث ما هي الأوقات؟ هي الأوقات الثلاث الذي الإنسان يكون في ستر، يكون في ستر، ولذلك قال العورات، يعني الآية الكريمة التي فيها ثيابكم وحين ومن الظهيرة، هذه الأوقات في الحقيقة ينبغي أن يستأذن الإنسان حتى إذا كان له كان ولده بنته إذا بلغوا الحلم، كذلك ما ملكت أيمانهم. قال حدثنا ابن السرح، هو محمد بن أحمد بن السرح، أحمد بن عمرو بن السرح، قال حدثنا ناحا التحويل إلى إسناد آخر، قال ونا أي حدثنا ابن الصباح، أبو داود يقول ابن الصباح، هو محمد بن الصباح الجرجرائي البزار. نعم. محمد بن الصباع بن سفيان الجرجرائي وابن عبده. نعم ابن عبده من يكون هو أحمد بن عبده الكلابي. وهذا حديثه أي حديث ابن عبده قال أخبرنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد. عبيد الله بن أبي يزيد المكي مولى آل قارض أو مولى قارض قالوا آل قارض أو قارض بن شيبة ثقة كثير الحديث معروف. سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول لم يؤمن بها أكثر الناس آية الإذن. لم يؤمن بها آية الإذن يكون بدلا من الضمير يعني آية الإذن لم يؤمن بها أكثر الناس. وإني لآمر جاريتي هذه تستأذن علي. هذه الآيات التي هي أنه في هذه الأوقات يجب أن يكون الإنسان يستأذن حتى جاريته وحتى الأولاد الذين بلغوا الحلم وغيرهم. نعم يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين في سورة النور ما هو كذا. ثم بعد ذلك قال حدثنا عبد الله بن مسلمة هو ابن قانب القانبي. في شيء قال أبو داود كذلك رواه عطاء عن ابن عباس عطاء ابن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما. فالإسناد صحيح موقوف ولا يحتاج عبيد الله بن أبي يزيد إلى المتابعة لكنه زاد عليه لا يقال إنه ضعيف أو ضعف عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس. لا هو سمع ابن عباس ورواياته في الصحيحين كثير وخاصة يأمر كيف يعني أي يعني اللفظ أتى بلفظ يأمر به يعني يأمر بالعمل بهذه الآية. نعم لفظ أتى يأمر به لم يأمر بها أكثر الناس كانوا بدل لم يؤمن بها هذا الذي يريد لم يؤمن بها أكثر الناس لم يأمر بها أكثر الناس هذا هو الصحيح. نعم ثم بعد ذلك قال وحتى جاء عن ابن عباس عند ابن أبي حاتم قال غلب الشيطان الناس على ثلاث آيات فلم يعملوا بهن يا أيها الذين آمنوا يستأذنكم إلى آخر الآية. نعم لكن في راوي اسمه إسماعيل بن مسلم ضعفه الأئمة كما ذكره ابن كثير أيضا ضعفه في تفسيره. قال حدثنا الحديث الثاني حدثنا عبد الله بن مسلمة هو بن قانب القانبي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد وهو الدراوردي عن عمرو يعني ابن أبي عمرو وهو ثقة ربما كان يوهم لكن هذا الحديث ربما كان يهم لكن هذا الحديث لم يهم فيها كما جاء له متابعة شواهد. عن عكرمة أن نفرا من عكرمة مولى ابن عباس أن نفرا من أهل العراق قالوا يا ابن عباس كيف ترى في هذه الآية التي أمرنا فيها بما أمرنا ولم يعمل بها أحد. سبحان الله لم يعمل بها أحد لا شك أنه يكون الترك كله يعني كسلا وليس أنه يعني يتعمدون به ويأتي أشياء كثيرة السنن المهجورة وغيرها بهذا المعنى لكن ترك الآية هذه في الحقيقة أشد كيف يقول أنه لم يعمل بها أحد. نعم يعني في جهته ولا بد أن تجد أي حديث يكون قد صح إن لم يعمل في جهة فقد عمل في جهة أخرى لا يمكن أن يكون مهجورة وتكون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مهجورة مطلقا. نعم إلا عند المذاهب وغيرهم صحيح يتفقون على ترك بعض الأشياء وهذا شيء منكر لا شك فيه. أشياء كثيرة الآن مثلا الحنفية لا يجيزون دخول النساء في المساجد دخولهن أو ذهابهن إلى العيد. إذا رأيت كتاب بدائع الصنائع وكذلك كتاب الفسق في تجد يعني تأويلات باردة أبرد من الثلج سبحان الله يضحك منه الإنسان. يدخلون أولادهم وبناتهن إلى الحفلات وإلى المدارس مدارس البنات وذهابهن للعيد في فتنة هكذا يقولون وهم متعصبون وأكثر الناس تعصبا في الدنيا الحنفية في الهند وثم في سوريا هذه بالتجربة في الحقيقة نعم. ولا يجيزون أن يعملوا بالحديث، وهذا تركهم يكون منهم، والآخرون يعملون به الحمد لله. أهل الحديث هناك يعملون بهذا كل وضوح. فعلى كل حال قال لم يعمل بها أحد، لا يمكن أن يحجر سنة رسول الله أو تترك آية مطلقا، إنما جهة في جهة. ولذلك تجدون عند الإمام مالك نقل أنه لم يأخذ به أهل المدينة، فإذا كان لم يأخذ به أهل المدينة هل يترك؟ إذا كان أخذه الآخرون فيكون في جهة ربما تكون سنة مغمورة، لكن لا تكون مهجورة في الدنيا كلها فيأثم الناس كلهم. نعم. لم يعمل بأحد. قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تدعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم. قرأ القانبي إلى عليم حكيم قال ابن عباس إن الله حليم رحيم بالمؤمنين يحب الستر هو ستير، وكان الناس ليس لبيوتهم ستور ولا حجال. الحجال هو الكلة، يعني تكون الستار قد يكون أو يكون حجلة، الحجال خاصة الباب ويكون بلون خاص ويتركونه مثل ما يكون في الخيام الظاهر. نعم. فربما دخل الخادم أو الولد أو يتيمة الرجل والرجل على أهله والرجل على أهله، فأمرهم الله بالاستئذان في تلك الأوراد فجاءهم الله بالستور والخير، فلم أرى أحدا يأمر بذلك بعده. قال أبو داود وحديث عبيد الله وأطاء يفسد هذا الحديث. كيف ذلكم يفسد هذا الحديث؟ هو هكذا قال في نسخة يفسر هذا الحديث، يفسر هذا الحديث توضيح وليس يفسده. ولذلك هي النسخ في الحقيقة ينبغي أن يثبت ما هو الراجح، لكن قد يكون يفسد هذا الحديث. ابن عباس رضي الله عنه أيضا قد لم يأمر بها الناس أيضا موافق في هذا المعنى، فتفسيره على كل حال بهذا التفصيل يعني الصحيح في هذا وحديث عبيد الله وعطاء يفسر هذا الحديث، فكان ينبغي أن يثبت هو ما دام في نسخة. هذه مسألة التحقيق، والآن طلبة العلم في الماجستير والدكتوراه يعني دائما نحن في عراك مع بعض الأساتذة، هم يقولون إذا جعلت نسخة هو الأصل أو هي الأصل فلا بد أن يثبت ولو كان خطأ. لا، ما دامت نسخة فيها معنى صحيح فيها معنى يعني في خالبه وكله من كتاب المصنف، فلماذا لا يثبت الصحيح حتى لو كانت في الآية؟ يقولون كان بعضهم حتى إذا رأيت أذن كتاب الأزرقي أخبار مكة ملحس حتى الآية يثبتها خطأ في بعض الأحيان ويشير في الحامش، أذكر هو أو غيره على كل حال، بأن الصحيح كذا. ينبغي، ما يجوز أن تعبد هذه النسخة بهذه الصورة وتكتب عليها خطأ. فكذلك على كل حال ينبغي أن يثبت الصواب هو الصحيح، ما دامت النسخة من كتابه فهو منه إن شاء الله. الحاصل على كل حال على حديث طويل أريض، ويكون معناه واضح جدا أنه إن كان هجر فلم يكن هجر إن شاء الله في جهة أخرى إن شاء الله. قال هنا الباب أبواب السلام، هنا بقي شيء فيه بعض الأشياء أن هذا واجب وهذا مستحب وهذا كذا، تعرفون أن العلماء يختلفون، لكن إذا كان النظر إلى يقول والرجل يكون على أهله، في هذه الحالة لا يجوز لك أن تطلع على الناس، فيكون واجبا أن يستأذن في الحقيقة فيه مظنة أن يكون نعم الإفساد. يقول ألا يضعف هذا الحديث حديث إكرمة، وكذا ضعفه المنذري أيضا، وليس هناك أي سبب للتضعيف بارك الله فيك، لأنها موافقة للحديث السابق ليس فيه شيء. هو يقول أن يقول قال أبو داود هذا العبارة إلى قوله يفسد هذا الحديث، ولم توجد في أكثر النسخ حديث عبيد الله بن يزيد الذي تقدم ونص على الاستئذان، وكذا حديث عطائنا بن عباس الذي تقدم أيضا يفسد بالدال من الإفساد، أي يضعف هذا الحديث، حديث إكرمة عن ابن عباس، وكذا ضعف المنذري. ما هو سبب الضعف؟ هل هو مخالف للحديث الأول؟ ما هو مخالف؟ زيادة في تفسير ما أن الناس وجب عليهم الستر ووجب عليهم الكتمان ولا يطلع على عورات الناس، واجب عليهم أن يعملوا به، فليس يوفق أو يوافق الحديث الأول أو مع الحديث الثاني، فليس الظاهر أنه يفسر، ووقع في بعض النسخ، والأفضل أن يثبت يفسر هذا الحديث من التفسير آخره راء ولا يظهر معناه والله أعلم، والجمع بين الروايتين لابن عباس ممكن، بحيث أن الإذن إذا لم يكن في البيت حجاب وستر، وعدم الإذن إذا لم يكن في البيت حجاب، هذا واضح جدا ليس فيه حرج، يعني تفسير هو يعني لم يعمل به الناس وكانوا يجب أن يعملوا، وتفسيره بأنه إذا كان على الباب ستر إلى الباب ستر فيستأذن، وإذا لم يكن الباب ستر لا يستأذن، بل يكون الاستئذان أوجب والله أعلم، إذا لم يكن على الباب يدخل الإنسان رأسا عليه، فتفسيره إذا كان على الباب الستر أو الباب وعضادة الباب وكذلك درفة الباب، فإذا أما إذا لم يكن عليه الباب فيجب عليه أن يستأذن بدرجة أولى والله أعلم. نعم، لكن إذا كان المجلس المفتوح وليس الإنسان مع أهله مع نسائه مع عورته، العورة تعرف في الهند يسمونها النساء كلها عورة، الشيخ الهلالي كان ينكت على أهل الهند يقولون أن هؤلاء يحجبون المرأة حتى إذا ركبت في السيارة أو في فيحجبون الزجاج وكذا وكذا، كان ينكت عليه على هذا ويقول ذلك سموا المرأة عورة، عورت هكذا عورتون يعني جماع النساء، فهي على كل حال إذا كان في البيت النساء وغيرهن فبدرجة أولى يجب، فتفسيره والله أعلم أنه كان في البيوت ناس ليس عليهم الستر فأمروا أن يستأذنوا، لكن إذا كان الستر فهل يدخلون رأسا؟ لا، في أي حال من الأحوال والله أعلم لا بد أن يستأذنوا، فأمرهم الله بالاستئذان في تلك الأوراد، فجاءهم الله بالستور والخير، يعني إذا كان الباب لا يستأذنوا يستأذنون في كل حال في هذه الأوقات الثلاث، خصوصا الذي فيه إمكان أن يكون الإنسان مختليا بأهله وزوجته، فإذا يفسر قد يكون من حيث المعنى أوضح والله أعلم. يقول أبواب السلام أي في باب في إفشاء السلام، أبواب السلام باب في إفشاء السلام، قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب، هذا مضى بنا كثير، أحمد بن عبد الله بن أبي شعيب من الثقات، قال حدثنا زهير وابن معاوية ابن حديج الكوفي ثقة، قال حدثنا العامش عن أبي هريرة عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. لا تدخلوا الجنة قطعا مثل هذا تأويله معروف، لكن الأئمة قالوا لا تؤولوا حتى إذا سمع الناس هذه الكلمة فيحذروا ويخافوا، وإلا تأويله حقيقة لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنون إيمانا كاملا حتى تحابوا، فإذا كان هناك نقص في مثل هذه الأعمال، والسلام واجب كذلك ورد السلام واجب، الأكثرون يقولون إن رد السلام هو الواجب، لا، حتى جاء ما يدل على أن السلام واجب أيضا، فإذا نقص في مثل هذه الحاجات فربما يتأخر في دخوله في الجنة، هذا هو المقصود منه إن شاء الله، وليس أنه يحرم من الدخول في الجنة، ومعلوم عند أهل السنة أن الإنسان على قدر معصيته إذا أراد الله أن يدخله النار ويؤخره في دخول الجنة فله ذلك، وإذا عفى من أول الوهلة فالله هو العفو القدير. نعم، فأفشوا السلام بينكم، نعم، لا يكون الإنسان يستحي صغير كبير قادم أو أي واحد، إذا كان عليه هو كما جاء فيه أن المرء يسلم على الجالس، كذلك الراكب يسلم على الماشي مثل هذا. أقله أن يرفع صوته حتى يسمع المسلم عليه. ثم بعد ذلك قال حدثنا قتيبة بن سعيد هو البغلاني الثقة قال حدثنا الليث هو ابن سعد عن يزيد بن أبي حبيب، يزيد بن أبي حبيب المصري الفقيه أبو رجاء معروف أنا بالخير، هو تابعي أبو الخير مرثد بن عبد الله اليزني تابعي كبير ثقة، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فبعضهم يستدل قال أن البدأ بالسلام وإلقاء السلام أولا ليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على أنه أي الإسلام خير، وقوله خير معناه مستحب وكذا، لا ليس الأمر هكذا، الخير قد يكون واجب قد يكون مستحب وأوجب وأوجب. ولو أنهم إيش الآية آمنوا لكان خيرا لهم، فهل يقال إن الإيمان ليس بواجب؟ لكان خيرا لهم. فيقال أي الإسلام خير، تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، نعم هذا هو الواجب. باب كيف السلام، كيف طريقة السلام. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا جعفر بن سليمان وهو الضبعي وكان صدوقا أو ثقة إلا أنه كان يتشيع، وهنا هذه المسألة لا تدخل في التشيع حتى يشك في أنه يكون قد مالت به الهوى. عن عوف الأعرابي، جعفر بن سليمان عن عوف الأعرابي، عوف ابن أبي جميلة الأعرابي من الثقات الكبار، عن أبي رجاء عن عمران درب معروف وهو أبو رجاء ملحان ابن عمران ابن ملحان العطاردي، أبو رجاء عن عمران ابن حسين قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، فرد عليه السلام ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشر أي عشر حسنات، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فجلس فقال عشرون، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه السلام فجلس فقال ثلاثون. نعم هذا هو طريقة السلام، أقل درجة السلام عليكم، ثم درجة ثانية السلام عليكم ورحمة الله، ثم درجة ثالثة وبركاته زيادة بركاته. وجاء في قول عبد الله بن عمر بإسناد صحيح أنه كان يزيد مغفرته، هذا يدخل في الاجتهاد والله أعلم، لعله يريد زيادة الخير فاجتهد فزاد فيه، لكن الآخرون من الصحابة لم يكونوا يزيدون. نعم فإذا الخير كله أن يكون على ما أقر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، هو السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى آخره، يكون 30 درجة. هذه كليمات وهذه تحريك لسان قليل، لماذا الإنسان يتكاسل في مثل هذه الأشياء ما دام يؤمن بالله أن عنده حسنات، فينبغي أن يكون الإنسان يتبادر في مثل هذا. ثم قال حدثنا إسحاق بن السويد، هو إسحاق بن إبراهيم بن السويد الرملي ثقة قال حدثنا ابن أبي مريم، ابن أبي مريم أبو بكر بن عبد الله ابن أبي مريم قال أن أظن أني سمعته، أظن أني سمعته هكذا الظن، أظن أني سمعته، سمعت نافع بن يزيد، نافع بن يزيد الكلائي ثقة قال أخبرني أبو مرحوم، أبو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون أيضا ثقة عن سهل بن معاذ، عن سهل بن معاذ بن أنس، هو في الحقيقة معاذ بن أنس صحابي، أو يعني سهل بن معاذ هذا قالوا لا بأس به، بعضهم ضعفه، لكن معاذ بن أنس كان ثقة قال عن أبيه، أنا سهل بن معاذ عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن أنس. نعم لكن سهل هذا ضعفوه، ولذلك ضعفت هذه الرواية. وقال المنذري في إسناد أبو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون وسهل بن معاذ لا يحتج بهما، هو السبب الضعف على كل حال. الأصل فيه أن سهل بن معاذ هو الذي يكون العهد عليه، فالإسناد ضعيف. ما معناه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه زاد ثم أتى آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، فقال أربعون، ثم قال هكذا تكون الفضائل. زيادة هذه من قبل الضعيف يكون ضعيفا، لو كان من قبل الثقة لكان ثقة، فلذلك هذه الزيادة ضعيفة. والباقي في الحديث السابق صحيح، أي زيادة مغفرته لم يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم. باب في فضل من بدأ بالسلام. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس وهو الذهلي الإمام، قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخرد أبو عاصم النبيل الثقة الإمام، عن أبي خالد وهب وهو وهب بن خالد الحميري الحمصي من الثقات، عن محمد بن زياد، محمد بن زياد الألهاني هذا ثقة أيضا، أن أبي سفيان محمد بن زياد الألهاني نعم الحمصي، أنا أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بالله، إن أولى الناس، أولى الناس أقرب الناس بالله تعالى من بدأهم بالسلام، أي من بدأ الناس، الضمير يرجع إلى من؟ الناس. إن أولى الناس بالله تعالى من بدأهم بالسلام، فيكون هذا فضيلة البداء بالسلام أيا كان، إذا كان اثنان ذاهبان آتيان وهكذا، فالبادي بالسلام هناك لا شك فيه يدخل الحمق في قلب الإنسان، فربما يتكابر ويتكبر ويقول أنا كبير وهو يسلم علي وهكذا، ينبغي للإنسان أن يغتنم مثل هذه الفرص. باب من أولى بالسلام وجوبا، من أولى بالسلام إذا كان أي واحد يسبق فهذا مسابقة بالخير، لكن وجوبا من هو أولى بالسلام؟ قال حدثنا أحمد بن حنبل الإمام، قال حدثنا عبد الرزاق وهو الإمام الصنعاني، قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الصغير على الكبير والمار على القائد والقليل على الكثير. نعم، هذا نقول أدلة تدل على أن بداء بالسلام أيضا واجب، لكن الواجب على الصغير أن يسلم إذا لم يسلم الكبير، إذا لم يسلم، لكن إذا بادر الكبير فله ذلك. نعم. ثم قال حدثنا يحيى بن حبيب ابن عربي من الثقات، قال أخبرنا روح وهو ابن عبادة أنه قال أخبرنا حدثنا ابن جريج قال أخبرني زياد، هذا زياد هو زياد بن سعد بن عبد الرحمن نزيل مكة ثم اليمن الخراساني، كان أثبت الناس في أبي هريرة قال وكان أثبت أصحاب الناس في الزهري. نعم، زياد بن سعد، أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد، ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد هو ثابت ابن إياض، اسمه أبي ثابت ابن إياض مولى عبد الرحمن ابن زيد من الثقات، أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي، ثم ذكر باقي الحديث. باب في الرجل يفارق الرجل ثم يلقاه أي يسلم عليه. نعم، قال حدثنا أحمد بن سعيد الحمداني من الثقات قال أخبر قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال أخبرني معاوية بن صالح وابن حدير عن ابن أبي موسى وهو إسرائيل ابن موسى أبو موسى البصري نزيل الشام عن أبي مريم أبو مريم قالوا أبو مريم الأنصاري أو الحضرمي كان خادم المسجد بدمشق يقال هو مولى أبي هريرة، هكذا ترجموا له، عن أبي مريم عن أبي هريرة هو أيضا ثقة من الطبقة الثانية من التابعين، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه فإن حالت بينهما شجرة، أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه أيضا. قال معاوية وحدثني عبد الوهاب معاوية بن صالح أنا أبي موسى هناك وقال وحدثني قال معاوية وحدثني عبد الوهاب بن بخت أنا أبي الزناد أنا العارج أنا أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. ففيه أيضا هذا الأدب أنه إذا حيل بينهما بشيء أو غاب لشيء ما فيأتي الإنسان ويسلم ويسلم بعضهم على بعض. ثم بعد ذلك قال حدثنا عباس العنبري اسمه الكامل عباس بن عبد العظيم العنبري أنه قال حدثنا أسود بن عامر له لقب خاص أسود بن عامر مضى بنا كثير شاذان شاذان ثقة. قال حدثنا حسن بن صالح حسن ابن صالح ابن حي حسن ابن صالح ابن صالح ابن حي ابن شفي من الثقات ايضا عن ابيه ثقة. قال عن سلمة ابن الكحيل وهو الحضرمي الثقة عن سعيد ابن جبير معروف عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر اي ابن الخطاب رضي الله عنه انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مشربة او مشروبة له مشربة له. المشربة هي المكان الذي غرفة وقد يكون عاليا وهذه المشربة الذي اعتزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم ابان إيلائه ازواجه وقال عمر رضي الله عنه كان يطلع عليه من جذع النخل كأن جذع النخل كان على الباب والباب عالي. نعم عن ابن عباس عن عمر أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مشربة له فقال السلام عليكم يا رسول الله السلام عليكم أيدخل عمر وهكذا يعني يكرر أيدخل عمر أولا استئذان ثانيا يسمي الداخل نفسه من أنا لا يصلح فمن أول الأمر يقول أنا فلان ابن فلان. نعم ثم بعد ذلك قال هنا قال هذا الحديث مختصر من الحديث الطويل يعني في الشرح قال الذي أورده الإمام البخاري في كتاب النكاح وفي كتاب المظالم ما لفظه قال عمر فصليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مشربة له فاعتزل فيها فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي إلى آخر القصة. نعم باب في السلام على الصبيان. نعم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة صبيان جمع صبي الصغار نعم الذي لا تميز أو لم يتميز ما لم يبلغ الحلم كله هو الظاهر يسمونه الصبي لكنه قد يدخل في هذا يعني مراحق ويعني عندهم في فقه اللغة للثعلبي تذكرون إن شاء الله أول ما يخرج طفلا ثم بعد ذلك رضيعا ثم بعد ذلك صبي ثم بعد ذلك يكون نعم يعني إذا تميز له اسم خاص ثم باقل يعني إذا كان كأنه يتخرج يعني كأنه يريد أن يتخرج شعور الإحياء أو شعور الشنب. نعم ثم المحتلم. نعم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو ابن قانب القانبي قال حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة وهو القيسي من الثقات عن ثابت وهو ثابت ابن أسرم البناني قال قال أنس أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على غلمان يلعبون فسلم عليهم. وهذا هو أن ينبغي الكبير أن يعلم الصغير هكذا يعني إذا كان مر عليهم بدون السلام ربما يستجيزون دم السلام لكنه صلى الله عليه وسلم وهو أكثر الناس تواضعا وكان حتى يمزح مع الأولاد ويمسك بعضهم جاءت روايات سبحان الله يعني في خلق النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم. قال حدثنا ابن المثنى أنه قال حدثنا خالد من المثنى من الثقات العنزي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث هو حارث ابن الحارث ابن عبيد الله الحجيمي من الثقات قال حدثنا حميد بن أبي حميد الطويل قال قال أنس انتهى إلينا النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام في الغلمان فسلم علينا ثم أخذ بيدي فأرسلني برسالة وقعد في ظل جدار. الله أكبر. شوف تصور كيف، تصوير عجيب جدا. نعم، الأولاد يلعبون. أخذ أنس بن مالك رضي الله عنه قال اذهب بهذا إلى حاجة، أرسلني برسالة. وقعد صلى الله عليه وسلم في ظل جدار، أو قال في ظل إلى جدار، حتى رجعت إليه والأولاد يلعبون وجلس هناك صلى الله عليه وسلم. نعم، اللهم صل على محمد. باب في السلام على النساء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال أخبرنا حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي حسين. نعم، عن ابن أبي حسين، هذا ماذا قال؟ هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين بن الحارث المدني، ثقة إن شاء الله. نعم، قالوا ثقة عابد عالم بالمناسك. نعم، سمعه من شهر بن حوشب يقول أخبرت أسماء بنت يزيد مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا. نعم، وهذا الحديث أظن الأنصار، نساء الأنصار والأولاد كانوا آتين من عرس فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنتم أحب الناس إلي. مثل هذا أيضا أظن قصة أسماء بنت يزيد، وهي بن السكن ولا من هي، على كل حال. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم سلم على النساء، فالمشروع أن يسلم على النساء أيضا، لكن قطعا اشترط العلماء والأدلة عامة تدل على هذا أنه إذا كان وحده، إذا كان وحدها لا يجوز أن يسلم، لعل هذا يكون يدخل بينهما ريبة في القلب أو يكون فتنة في القلب. ولذلك أما إذا كان جماعة من الرجال جماعة من النساء فلا بأس أن يسلم واحد من جماعة الرجال على النساء، واحدة ترد على قدر ما تسمع نفسها. فلا شك أنه سلام الرجال على النساء والنساء على الرجال جائز إذا أمنت الفتنة. نعم، وعند بعض المذاهب قالوا إذا كانت عجوز لا يسلم عليها، وإذا كانت شابة يسلم، لكن الظاهر موضع الفتنة سواء كانت عجوز أو سواء. الله المستعان. نعم، واحد أنا قرأت في فتاوى القديم قالوا إن جدتي أو كذا تريد الحج وليس لها محرم، أو امرأة تريد أن تحج وليس لها محرم، قالوا لا بأس منها، إنها بلغت 80 وصارت عجوزا. فبدأ يلح عليه فالمفتي غضب، قال الناس لا يتركون الكلب ولا، يعني كأنه أراد أن يسكته بهذا. فهذا هو الواجب في الحقيقة، سواء كان في كل حال في موضع الفتنة. نعم، هنا انظر، قال الكوفيون لا يشرع للنساء ابتداء السلام على الرجال لأنهن منعنا من الأذان والإقامة. إيش هذا؟ لأنهن منعنا من الأذان والإقامة والجهر بالقراءة، قالوا يستثنى المحرم. لا يشرع للنساء ابتداء السلام على الرجال لأنهن منعنا من الأذان والإقامة، يعني الأرض كروية لأن الرز أبيض. هذا دليل يا أخي، هذا ما هو دليل، لأنه هنا منعنا من الأذان والإقامة. الأذان شيء والإمامة شيء، فالدليل أو القياس مع الفارق في الحقيقة، هذا الذي يسمونه. يعني ما دام جاء في الحديث القياس لا ينبغي، لكنه الأصل هو أن ينظر إلى موضع الفتنة وشبهة الفتنة وغيره. باب السلام على أهل الذمة. قال حدثنا حفص بن عمر وهو الحوضي الثقة قال حدثنا شعبة عن سهيل بن أبي صالح قال خرجت مع أبي صالح وهو ذكوان السمان مع أبي إلى الشام، فجالوا يمرون بسوامع فيها نصارى فيسلمون عليهم، يعني المسلمون جالوا يمرون على الصوامع وفيها نصارى فيسلمون عليهم، فقال أبي لا تبدأوهم بالسلام، فإن أبا هريرة حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوهم بالسلام، وإذا لقيتهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيق الطرق. نعم، هذا الحديث ربما الناس ينالون بمثله، بمثل هذا الحديث الآن الإسلام فيها تعصب وأن الإسلام كذا. الآن بالفعل يعني الناس يذكرون في كتبهم هؤلاء المسلمين المساكين الذين هم ضعفا في وقولهم ضعفا في احتجاجاتهم. فنحن نقول لا نبدأ بالسلام، لأن إذا قلنا السلام عليكم السلام عليكم لا يجوز لنا أن ندعو لهم، إنما السلام على من اتبع الهدى. وإذا قالوا وإذا بدأوا هم بالسلام فنحن نقول عليكم، إن قلتم عليكم السلام عليكم فعليكم، إن قلتم السلام عليكم فهنا مكافأة، وجاز المكافأة مع الكافر، وهذا لا يدخل في الموالاة وغيره. فإذا لا يجوز أن يقول هناك مصالح، صحيح قد تكون مصالح، وفي بعض البلاد يقولون تختلف الأحكام، ذكروا في الأحكام المتغيرة في بلاد الكفر بعض الأحكام، لكن هذه كلها ينبغي أن يكون في مسائل التي ليست واجبة، فلا مداراة ولا مشابهة لهم، إلا أنه إذا كانت هناك مهادات فيما بينهم فيجوز أن يكون يهادي، لكن لا يقول أن يتعصبون أنهم لا يجيزون حضور أعيادنا ونحن إذا جينا فيستقبلوننا. طيب إذا رحنا تستقبلوا، وإذا ما رحنا لا تستقبلوا، نحن نهينا مثل هذه الأشياء. فالإسلام إسلام الحمد لله، والمانع هو أنك إذا بدأت فإما تقول السلام عليكم لا يجوز لك أن تبدأ عليهم بالسلام تدعو عليهم، إنما إذا قالوا السلام عليكم فتقولوا عليكم ولا تقولوا عليكم السلام. قال حدثنا عبد الله بن إيش هو إذا أذيق الطريق، يعني لا يكون يطغوا علينا فيكون أوسع الطريق يأخذون والمسلمين يذلونهم، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. نعم، هو هذا لا شك أنه أذيق الطريق يلجئهم إلى أذيقه، بحيث لو كان في الطريق جدار يلتصق بالجدار، وإلا فيأمر أو يأمره ليعدل عن وسط الطريق إلى أحد طرفيه. إذا كان المسلمون يضيق بهم الطريق لأجلهم فهم يكونون إلى الأذيق، والمسلمون هم إلى مثل هذه. في الحقيقة يجدون فيها ما أخذ هؤلاء الأعداء أعداء الإسلام، لكنه يقال إن هذا كله ليس بواجب علينا، ليس بواجب، إنما هو النبي صلى الله عليه وسلم أدبنا حتى لا يكون الإسلام يظهر أمامهم ضعيف. لكن إذا كان أنت الآن الذين يعيشون في بلاد الغرب في الحقيقة مثل هذه الأشياء لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم أنها الصحابي رضي الله عنه قال لا تحدث لهم حديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، يتكلون ما هو كذا. فينبغي ألا يفشى أو لا يذكر مثل هذه الأحاديث مصلحة حتى لا يحنق عليك أكثر. نعم، ويتتبعون مثل هذه ويقولون الإسلام إرهابي، ليس إرهابي، نحن كما قال الشاعر ملكنا فكان الأفو منا سجية أو سجية، فلما ملكتم سال بالدم أبتحوا، فكانوا من أحسن الحال وأحسن البال في الحكومات الإسلامية، وأحكام أهل الذمة مذكورة فيها القصص والوقائع، أنه كان يقف ما أشرف المسلمين في المحاكم سواء بسواء إلى آخره. فهناك لا شك أنهم أكرموا المسلمين، أكرموهم على خلق الإسلام، وهؤلاء لما وجدوا فرصة لا يجعلون إلا أنهم يحقدون كل الحقد على المسلمين. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم القسملي هو الثقة، عن عبد الله بن دينار ثقة، عن عبد الله بن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول السلام عليكم، والسلام بمعنى الموت، يعني يقولون لين بألسنتهم السلام عليكم، ويظهرون أنهم قالوا السلام السلام عليكم، فقولوا وعليكم لا تقولوا وعليكم السلام، لعله قال السلام وأنت ما سمعت فلا تذكروا السلام ولا السلام، وعليكم يعني كما سلمتم فعليكم يتردد. قال أبو داود كذلك رواه مالك عن عبد الله بن دينار، ورواه الثوري عن عبد الله بن دينار قال فيه وعليكم. إيش الفرق بينهما؟ قالوا وعلي فقولوا وعليكم، قال أبو داود كذلك رواه مالك عن عبد الله بن دينار، ورواه الثوري عن عبد الله بن دينار قال وعليكم، عليكم وعليكم كلاهما. انظروا شرح الأشعري إليه شيء، نعم أي بالواو وضمير الجمع. طيب حتى في الأول أيضا بالواو وضمير الجمع موجود. فقولوا عليكم. قال أبو داود كذلك رواه مالك عن عبد الله بن دينار, ورواه الثوري عن عبد الله بن دينار قال وعليكم أي بالواو. طيب في الأول أيضا الواو موجود, فما هو الفرق بينهما؟ أي وعليكم بالواو وضمير الجمع. ورواه الثوري أي كذلك رواه الثوري قال فيه وعليكم أي بالواو وضمير الجمع, يعني ليس هناك فرق كلاهما على ما على لفظ واحد. قال حدثنا عمرو بن مرزوق هو من تلاميذ الشعبة الثقات, قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الكتاب يسلمون علينا فكيف نرد عليهم؟ قال قولوا عليكم. قال أبو داود كذلك رواه, وكذلك رواية عائشة وأبي عبد الرحمن الجهني وأبي بصرة الغفاري يعني بهذا المعنى. وقصة عائشة رضي الله عنها معروفة الذي أخرجه مسلم وغيره أنه جاء اليهود فقالوا عليك السلام عليك يا رسول الله, قالت وعليكم السلام واللعنة, قالت يا عائشة لا تسبخي لسانك. وماذا قال؟ قالت يا رسول الله أما سمعت ما قالوا؟ قال أما سمعت ما قلت؟ قال وعليكم يعني عليكم السلام أيضا إذا قلتم. نعم. ثم قال باب في السلام إذا قام من المجلس. قال حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قال حدثنا بشر يعني مفضل ابن المفضل عن ابن عجلان محمد عن المقبري هو قال مسدد سعيد ابن أبي سعيد المقبري. أحمد بن حنبل قال المقبري رحمه الله, ومسدد قال حدثنا سعيد ابن أبي سعيد بين يعني المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهى أحدكم إلى المسجد إلى المجلس إذا انتهى إلى المجلس فليسلم, فإذا أراد أن يقوم فليسلم, فليست الأولى بأحق من الآخرة. يعني كما أنت تسلم عند القدوم كذلك عند الخروج تسلم. بعضهم استدل قال إذا كانت الأولى ليست بأحق من الثانية فالأولى جاء فيه سنية المسافحة فسافح في الثانية أيضا, وهذا الاستدلال في محله في الحقيقة, لكن ليست المسافحة واجبة. الظاهر قالوا جاز ينصرف بدون المسافحة, لكن كذلك لا يجب أن يسافح الجميع, إذا سافح بعضهم يكفي كما تكلموا في هذه المسألة. عند المسافحة عند الانصراف استنبط منه بعض العلماء قال فليست الأولى بأحق من الآخرة, فالأولى كما قال النبي إذا التقى المسلمان فتصافحا تحاتت عنهما ذنوبهما, كذلك إذا كان ينصرف فيسافح فليست الأولى التي أنت سافحت بها بحق من الآخرة. هكذا استدل بعض العلماء, وهذا الاستدلال أظن لا يدفع بالتي هي أحسن في محله. باب كراهية يقول عليك السلام. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا أبو خالد الأحمر هو سليمان بن حيان أبو خالد الأحمر أنا أبي غفار هنا هو أبو غفار طريف ابن كذا طريف أبو غفار طريف ابن بجالة طريف ابن بجالة أبو غفار ثقة. أنا أبي تميمة الحجيمي ثقة. أنا أبي جري الحجيمي أيضا من الثقات, واسمه جابر بن سليمان. قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت عليك السلام يا رسول الله, قال لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الموتى. تحية الموتى يعني الموتى يسلمون أو يسلم على الموتى, لكن الذي علمنا ماذا جاء فيه؟ السلام عليكم يا أهل القبور إنا إن شاء الله بكم لاحقون أنتم أنتم سلفنا ونحن بالآثر فتحية الموتى ما معنى تحية الموتى هل يقال إن الموتى يسلم بعضهم بعضا إذا تزاوروا كما ذكر لا هذا لا يثبت منه هذا والله أعلم يعني إذا قال عليك السلام يا فلان يا أهل القبر هذا جائز لكنه الأحياء لا يسلم عليهم عليك السلام وتجدون يعني بعض الأحيان في الأشعار وغيرها يذكرون هذا لكنه ينبغي تركه ولسان الشعر ليس ضيق جدا حتى يترك نعم باب ما جاء في رد واحد على الجماعة قال حدثنا الحسن بن علي وهو الحلواني الثقة قال حدثنا عبد الملك ابن إبراهيم الجدي وهو أيضا ثقة قال حدثنا سعيد ابن خالد الخزاعي عن عبد الله سعيد ابن خالد الخزاعي هذا المدني قال ابن حجر ضعيف وضعفه غير واحد قال حدثني عبد الله ابن الفضل هو عبد الله ابن الفضل ابن العباس ابن ربيعة وليس فضل ابن عباس الصحابي الجليل عباس ابن عبد الله ابن الفضل ابن عباس ابن ربيعة الحاشمي من الثقات عن عبيد الله ابن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو رافع أيضا مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أبو داود رفعه الحسن بن علي يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم هذا الحديث لو كان الإسناد هو هذا الوحيد لكان ضعيفا في الحقيقة لكن انظروا قال الشيخ في الإرواء رقم كذا وكذا وراجعت هنا فقد ذكر الألباني هناك رحمه الله في الإرواء له شاهدين عن أبي سعيد وعن ابن عباس فالإسناد يكون حسنا لغيره لا يقال صحيحا الإسناد هذا يكون حسنا لغيره ويكون الحكم ثابتا يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم قال القارئ اعلم أن ابتداء السلام سنة مستحبة ليست بواجبة وهي سنة الكفاية هكذا قال فإن كانوا جماعة كفى عنهم تسليم واحد ولو سلموا كلهم كان أفضل ويجزئ عن الجلوس بضم الجيم جمع جالس والمراد به المسلم عليهم بأي صفة كانوا إنما خص الجلوس لأن الغالب يكون على جمع مجتمعين أن يرد واحد قال هذا فرض كفاية بالاتفاق ولو ردوا كلهم كان أفضل كما هو شأن قال المنذري لكن كلامه أن ابتداء السلام سنة مستحبة هذا ليس به يعني هو الثابت الصحيح أنه من حق المسلم على المسلم أن يسلم عليهم كما جاء أيضا كذلك جاء في روايات أخرى مما يستدل به على أنه واجب بداية السلام أيضا وإذا حييتم فحيوا بأسر منها ردوها لا يؤخذ منه أنه بداية التحية ليس بواجب نعم كيف يعني نعم كلما مر على الناس فيما بينهم يسلمون نعم وترى أن هنا كان جزاهم الله خير سبحان الله يعني في القديم إذا مر صاحب السيارة يسلم عليك بالإشارة من بعيد ويمشي هذا فقد الآن حتى في الطرق سبحان الله إلا قيلا سلاما سلاما كنت تجد كثير يعني الكبار السن يعرفون هذا لكن الآن بدأ ينحسر هذا الأدب من الشوارع المسلمين نعم باب في المسافحة المسافحة هو أخذ بصفحة اليد فأحد صفحة الكف فيأخذ أحد المسافحة من الصفح فصافحة من باب المفاعلة اشتراك بين الاثنين صافحة يصافحه مسافحة قال في تاج العروس الرجل يصافح الرجل إذا وضع صفح كفه في صفح كف أخيه وصفح كفيهما وجهاهما ومن الحديث المسافحة عند اللقي وهي مفاعلة يقول تاج العروس مفاعلة مفاعلة بمعنى مشاركة بين اثنين من الساق لصفح الكف بالكف وهنا المصنف أشار قال ومما يدل قال في المرقات المسافهة هي الإفضاء بصفحة اليد إلى صفحة اليد ومما يدل الشارع يقول مما يدل على أن المسافهة بيد واحدة وليس باليدين ما أخرجه ابن عبد البر في التمهيد بقوله حدثنا عبد الوارث بن سفيان وهو من الثقات المعروفين عنده قال حدثنا قاسم بن أسبق قال حدثنا ابن وضاح الأندلسي الإمام قال حدثنا يعقوب بن كعب حدثنا مبشر بن إسماعيل عن حسان بن نوح كلهم ثقات عن عبيد الله بن بصر قال ترون يدي هذه عبد الله بن بصر يقول هو عبيد الله بن بصر أو عبد الله بن بصر الذي يعني ما أنا في شك لعله هو عبد الله بن بصر الصحابي قال ترون يدي هذه صافحت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يدي هذه ليس يديا نعم يدي هذه لأنه قال صافحت بها ما صافحت بهما ما قال صافحت بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم المصنف رحمه الله هنا أشار وما أدري أنا ما وجدت أنه ذكر هنا في كتاب أنه ألف كتابا في هذا صاحب عون المعبود له كتاب اسمه ما ذكر هنا باركوري. نعم باركوري. ايش يقول باركوري. مبارك فوري له ايه صحيح ويعني زميل له الشيخ مبارك فوري عبيد الله عبد الرحمن المبارك فوري رحمه الله صاحب تحفة الأوزي له كتاب نعم له كتاب المقالة الحسنى في المصافحة باليد اليمنى في الهند في الحقيقة كان خلاف بين أهل الحديث العاملين بالسنة والإخوان الحنفية المتعصبين على المذهب فهم لا يجيزون إلا باليدين فحققت مسائل كثيرة من هذا الخلاف في الحقيقة جاءت البركة في مثل هذا الخلاف فجمع له كتاب المقالة الحسنى في المسافات باليد اليمنى وهذا الكتاب بلغة أردو قبل يمكن أكثر من 35 أو 36 سنة وأنا جالس ترجمت هذا الكتاب طبع في باكستان ثم في هذه الأيام طبع أيضا والأخ رياض جزاه الله خير ساعدني في التصحيح وزيادة وشيء فكتاب مطبوع هو الآن يعني لو إن شاء الله تيسرت نسخ ربما نأتي بعضكم ففيه أثبت بأدلة كثيرة أن المسافحة باليد الواحدة نعم إيش هو لا هم سافح هم يسافحون باليدين أنت كما هكذا ما يجيزون أقل من هذا نعم وينكتون على من يخالف لكن المتبع للسنة والحمد لله في مسائل حديثية قد نقحت كثير في مثل هذه الاختلافات وهم كانوا لا شك أنهم لا يبالون بها السنن هذه إلى الآن مع أنه ثابت ولا يقدرون أي يقول واحد منهم قياسا أن المسافحة باليدين يدل على حب زيادة هذا يكون دليل نحن متبعون لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال كذلك إذا زاد المعانقة فيكون أكثر فقال الشيخ فإذا لماذا لا تلصقون ركبتكم وجميع جسمكم بعضكم من بعض هذا أفضل فإذا بقي القياس فالقياس يعني لا شك أنه يفتح باب كثير من الآراء التي لكن السنة أن يصافح باليد هذه مسألة صغيرة تحسنون وحينا لكنه من حيث تتبع السنة وهو عظيمة على كل حال قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أين هو حدثنا عمرو بن عون هو عمرو بن عون ابن عوس الواسطي من الثقات قال حدثنا حشيم هو ابن بشير مدلس عن أبي بلج هو يحيى بن سليم صدوق كان يخطي كذلك عن زيد أبي الحكم العنزي هذا مجهول أبو الحكم اسمه أبو الشاسع زيد عن زيد أبي الحكم هو زيد بن أبي الشاسع نعم أبو الحكم العنزي مجهول عن البراء بن عازم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان فتصافحا وحمدا الله عز وجل واستغفراه غفر لهما. هذا الحديث ضعيف، لكن يأتي حديث صحيح ليس فيه ذكر الحمد والاستغفار. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا أبو خالد وهو الأحمر وابن نمير وهو عبد الله من الثقات عن الأجلح وهو أجلح ابن عبد الله ابن حجية الكندي ثقة عن أبي إسحاق من يكون هذا عمرو بن عبد الله السبيعي عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتسافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا أو يفترقا. هذا الحديث صحيح. نعم. ثم قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي أنه قال حدثنا حماد أنه قال هنا حماد ابن سلمة قال أخبرنا حميد وهو الطويل أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءكم أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة وهم أول من جاء بالمصافحة. هكذا جاءت الروايات وصححوا. فكانت المصافحة عندهم هل كانت عادة أم كانت مخالطة الفرس، لأن كان هناك أيضا كانوا ساكنين وحتى الأبناء كانوا متزوجين من أبناء فارس أبنائي وكذا. أيضا هل لأجل النصارى، النصارى ما كانت عندهم مصافحة والفرس ما يظهر عندهم فرات، الظاهر كان عندهم عادة فيما إذا كان فجاءوا بالمصافحة وهي سنة الإسلام. نعم. فقال أول من جاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءكم أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة. لكن اليمن قالوا هو أبو موسى الأشعري أول من جاء أظن، وهو الذي هل هم كانوا من اليمن الميمون الآن ولا اللي فيها حوثوا وحوشوا، أم اليمن كانت تطلق على البلاد العشر بلاد الجنوب الذي فيها غامد وزهران وكذا. العلماء علماء الحديث يرجحون هذه هي بلاد اليمن التي كانت، والدوس قبيلة الدوس كانوا من هذا أبو هريرة رضي الله عنه ويعرف أنه اليماني. على كل حال أول من جاء هذا تفسيره. نعم. اللهم صل على محمد. هذا من مدرج كما قالوا. نعم هذا مدرج لكنه كله صحيح إن شاء الله، لأن هذا قول أنس رضي الله عنه أول من جاء. وقال بعضهم أن الصحابة كانوا يعرفون المسافة قبل أن يأتوا. وصلى الله على قبل. اللهم رب هذه الدعوة التامة. تقول جاري كافر مسلم نصراني هل أبدأ بالسلام؟ يكون سلام. حياك الله. السلام محمد. هي مشرفة ولا مشربة؟ لا مشربة. الآن أنتم تسمونه مشرفة. مشرفة هي مشرفة يعني العالية. هي عالية ولا العالية ولا العالية. تشرفون فيها الناس. العالية العالية هي المشرفة. إيه لكن في الحديث مشربة. مشربة. وفي رواية أخرى في علية. يعني هكذا يعني عالية لكن في رواية من الحديث في علية يتبين أحسن. الله يسلمك. هم يقولون نحن نسميه مشرفة. جاري كافر نصراني هل أبدأ بالسلام عليه علما بأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالجار؟ لا لا تسلم، لكن اضحك أكشر كذا، لكن لا تسلم. نعم إذا سلم فرد. نعم هذا هو. يعني يمكن مدارات بهذه السورة. بارك الله فيكم. هل نبدأ الكفار بالسلام الذين هم في بلاد المسلمين؟ أبدا. أم نقول لهم كيف الحال؟ نعم هاو أيو بس يكفي. هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب الدباء وهل كان يتبعها في الصحفة؟ هل هذا الحديث صحيح؟ صحيح هذا. لكن الدباء ما أدري أيها، هل هو الأصفر أم الأبيض اختلف الناس فيه، الأصفر الذي يكون مدور ويكون أصفر حتى جلده يكون أصفر قشره قرع يسمونه، قالوا كثير أكثر العلماء وشيخنا شيخ ربيع الله يحفظه كان يفسر بهذا وكان يحبه. نعم، هل من من سعى بين الصفا والمروة عليه يصلي ركعتين تحية للمسجد إذا فرغ من السعي وعاد لسان الطواف؟ لا. شوفوا هنا، هذا سؤال فقيه جدا، سؤال فقيه وسؤال فقيه. يعني أنت إذا رجعت في الحرم ومسعى خارج المسجد الحرام، فهل إذا أردت أن تجلس في الحرم تصلي ركعتين؟ هذا كلام وارد والله. نعم، فنبحث هل وجد من الصحابة، لكن يثبت عليه قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد، لأنك خرجت من المسجد. وإلى ما قبل 10 سنوات أيضا حياة كبار العلماء جددوا في كون المساء ليس له حكمه، ليس له حكم المسجد، وجاد للمرأة إذا حاضت أن تسعى وتجلس فيها وكذا. فإذا هذا سؤال جميل، وهو أنه بالحقيقة لا شك أنه ما دمت خرجت ثم دخلت في المسجد الحرام وداخل جدرانه صحيح أنه يعني يصلي ركعتين، أو لا يجلس حتى يطوف طواف إذا أراد ثم يصلي ركعتين، فقد صدق عليه أنه لم يجلس. تحية المسجد على علي الطواف أم صلاة ركعتين، هذا اصطلاح جاء في بعض كتب الحج قديما، تحية المسجد الحرام الطواف، هذا لمن دخل أول ما دخل بالنسك أو بالإحرام، فلا يبدأ بالصلاة والنوافل وغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل فأول ما بدأ بالوضوء ثم بعد ذلك دخل للطواف ما صلى ركعتين، فجاء هذا المعنى عندهم تحية المسجد مسجد الحرام الطواف، ليس الطواف كل مرة، يبقى تحية المسجد الحرام وغير المسجد الحرام ركعتان لتحية المسجد. نعم، ما هو النوم الذي ينقض الوضوء؟ إذا راجعت الروايات فتجد إنك إذا كان النوم ثقيلا عميقا، والنوم كما قال الفقهاء مظنة للنقض، مظنة، ليس بلازم أن يكون الإنسان ينام ثم يخرج منه الريح أو شيء، فلكنه مظنة أنه يخرج ولا يدري، فإذا الحكم يدور مع العلة، إذا نام نوما خفيفا وهو على يقين أنه لم يخرج منه شيء فهذا النوم يجيز له أن يصلي به. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يقومون ويصلون ولا يتوضعون، فهم أعلم بما هو الواجب. كذلك بعضهم قال إذا كان جالس، إذا كان مضطجعا فنام فيكون انتقض وضوءه، لا، ليس المدار على هذا، حتى كثير من الناس ينام ويمشي ما يشعر شيء. نعم، فيكون المدار على أنه يعني إذا كان النوم عميق غميق فلا بد أن يكون يتوضأ، وإذا كان على يقين خفيف يسمع مشي الناس ويسمع كلام الناس، فالظاهر أنه ولو كان نوم خفيف. نعم، بإيش؟ بإيش؟ لا، ما هو الظن، إذا جاء الشك الظن الغالب ينتقد، لكن إذا كان الشك فلا ينتقد، إلا أنه قالوا أنه يمكن مظن موضع ظن أنه يكون قد خرج، فهنا جاء النوم أو جعلوا النوم ناقضا للوضوء، بأنك لست على يقين بأنه خرج ولم يخرج، فإذا كان يعني لم تكن على يقين فيحكم عليه بأنك قد غبت ولعله يكون خرج. رجل يعمل في المذهب.